في معناهما، فهما متصلتان في معناهما. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن السنة تتضمن، أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن مما يشاركه في أصله، مما يشاركه في أصله كورود النزول في السنة وهو نظير الإتيان في القرآن، كورود النزول في السنة وهو نظير الإتيان في القرآن. وأما المرتبة الرابعة فتتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، وأما المرتبة الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، كصفة اليد لله فيهما، كصفة اليد لله فيهما. وهذه العلائق الأربع من العلم العتيق الذي يوجد بعضه في كلام بعض التابعين، ثم أقدم من ذكر بعضه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثم أخذه عنه ابن تيمية الحفيد محتفلا به. فمن مباحث العلم النفيسة بيان هذه العلائق الأربع بين القرآن والسنة في أبواب الدين كله، أي في باب الخبر وفي باب الطلب، تأصيلا وتقعيدا وتمثيلا. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين رضي الله عنه وفيه ضعف، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين وفيه ضعف. والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، ولم يوجد بلفظ عجبة، ولم يوجد بلفظ عجبة. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ جماعة منهم العلامة الألباني، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ جماعة منهم العلامة الألباني. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الذي، ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد عزاه المصنف هنا إلى أبي داود والترمذي، وقد عزاه المصنف هنا إلى أبي داود والترمذي، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية. وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا، وإسناده حسن وله حكم الرفع. وتقدم الحديثان حديث العباس وابن مسعود في الباب الأخير من كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف. وأورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة لأنها ثابتة عنده، وأورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة لأنها ثابتة عنده، فإنه قال قبل سوقها: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكر هذه الأحاديث في جملة ما ذكره. ومراده بالصحيح المقبول الثابت، ومراده بالصحيح المقبول الثابت، فيندرج فيه الحسن، فيندرج فيه الحسن، وهذا اصطلاح جماعة من الحفاظ قديما وحديثا يطلقون اسم الصحيح ويريدون ما يجمع الصحيح والحسن كأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان في آخرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها اتفاقا محمول على أمرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيل أحاديثها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيل أحاديثها، فيكون حكاية عن المجموع لا الجميع، فيكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، لأن ما ضعف وكان أصله ثابتا بغيره يجري ذكره للاعتضاد، يجري ذكره للاعتضاد، فيكون بمنزلة التابع لما صح وثبت، فيكون بمنزلة التابع لما صح وثبت، وهو الواقع من جماعة من المصنفين في اعتقاد أهل السنة كأبي بكر بن خزيمة صاحب التوحيد وأبي عبد الله ابن منده صاحب الإيمان وغيرهما. بقي مما ينبه إليه في هذه الأحاديث أن المصنف لما ذكر حديث عدي رضي الله عنه ذكره بلفظ حاجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب. والمشهور في لفظه حجاب، والمشهور في لفظه حجاب، وهو بهذا اللفظ موافق للنسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها ابن تيمية، وهو بهذا اللفظ حاجب موافق للنسخة المقروءة على مصنفها ابن تيمية، وهذا هو لفظ البخاري في رواية كشميهني، وهذا هو لفظ البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك، واسم الإشارة في قوله ذلك، واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أن هذه الأحاديث النبوية يؤمن بها كما يؤمن بتلك الآيات الواردة في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا. والاسم الثاني الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا وقوله يضحك الله. والاسم الثالث رب العزة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، أي صاحب العزة وهو الله. والاسم الرابع رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض، رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب والنوى، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، منزل الإنجيل. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وأربعتها في حديث واحد هو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة على ما سبق من أن الاسم الإلهي تكون فيه صفة أو أكثر من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء التي ذكرها الأسماء المتقدمة هي 23 صفة، هي 23 صفة، بيانها بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.